الإعلام الخبيث وعلماء السوء الذين همهم وديدنهم المجادلة والمخاصمة عن الخونة في تزييف الحقائق وتظليم الشعوب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وأي دين وأي خير في من يرى محارم الله تنتهك وحدوده تضاع ودينه يترك وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب عنها وهو بارد القلب ساكت اللسان شيطان أخرى. كما أن المتكلم بالباطن شيطان ناطق. لمن هؤلاء الذين إذا سلمت لهم مآكلهم ورياساتهم فلا مبالاة بما جرى على الدين، ولو نوجع في بعض ما فيه غضاضة عليه في جاهه أو ماله بدل وتبدل وجد واجتهد واستعمل مراتب الإنكار الثلاثة بحسب وسعه.